جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز استثمار أموال الزكاة بغرض تنميتها وزيادتها ومن ثم صرفها لمستحقيها؟ نعم، هذا سؤال مهم. لا يجوز أن يتجر بأموال الزكاة التي دفعت للفقراء بحجة أنه ينميها من أجل أن تستمر، لأن حاجة الفقير الموجود الآن أولى بالمراعاة من حاجة الفقير المنتظر. كمثل إذا قدرنا أن عنده 10 ملايين للزكاة مجموعة وكلها يحتاجها الفقراء الموجودين الآن، وقال: أريد أن أشتري بال10 ملايين 10 عماير كل واحدة تدر ما شاء الله في السنة، نقول هذا لا يجوز. حاجة المسكين الآن يجب دفعها، والمستقبل له الله عز وجل، وهذا بخلاف الأعمال الخيرية. فالأعمال الخيرية ربما يقال لا بأس أن ينظر القائمون عليها ما هو الأصلح، لكن الزكاة يجب أن تصرف إلى أهلها فورا. نعم، لو قدر، وهو تقدير فرضي غير واقعي إطلاقا، لو قدر أن حاجة الفقراء زالت بمعنى أن الزكاة زادت عن حاجتهم، فهنا ربما نقول لا بأس أن ينمي الزائد، لكن قلت لكم إن هذا أمر غير واقع، لأن المسلمين الآن في بلاد كثيرة محتاجون إلى الزكاة بل مضطرون. يعني لو فرضنا البلد اللي أنت فيه استغنى أهلها، فهناك فقراء في أماكن أخرى محتاجون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.